على سيد المرسلين وآل الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. الجهاد الأول ظهور الجملة الخبرية الدالة على الطلب في الوجود. في صيغة الأمر أو ما يسمى بالأوامر فيما تقدم ثبت عند المصنف وعند مشهور العلماء القدماء والمتأخرين أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجود. هسه هل في الدلالة على الوجود فقط صيغة أم صيغة الأمر فقط هذه هي التي تدل على الوجود أم تصيغ وتعابير أخرى للدلالة على الوجود؟ صاحب الكفاية المحقق السرطانية ومجموعة من الأصوليين الآخرين أيضا يقولون أن صيغة تفعل مو هي الدالة على الوجود وإنما هاي صيغة تفعل لأنها شائعة في الدلالة على الوجود. يعني غالبا الموالي عندما يريدون يأمرون العبيد يجيبون منك الأمر يقول لك قلي صور تكتب تقرأ روح تعال صيغة عندنا صيغة أخرى اللي هي صيغة الجملة الخبرية أو صيغة الجملة الفعلية أي تعبير تتعبر عن تعبير على مبنى صاحب الكفاية الجملة الخبرية آكد وأشد في الدلالة على الوجود. يعني مثلا في القرآن الكريم الله تبارك وتعالى يريد يقول أن صلة الأصحاب من الواجبات الشرعية. لعله إذا أريد أن نفتش أكثر الآيات القرآنية من الجاسيرة صل رحمك من الجاسيرة أكثر الآيات الدالة على صلة الرحم آيات جاية بصيغة فعلية أو جملة خبرية. مثلا وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض يعني أولي الأرحام دون صيغة فعل وإنما جملة خبرية أولي الأرحام بهم أولى ببعض بعضهم أولى ببعض في كتاب الله بعد دون صلاة الرحم واجب من جهة والتوارث بين الأرحام أيضا هذا موجود صيغة جملة خبرية أو جملة فعلية. أو بالنسبة إلى موسم الحج في موسم الحج ما تشوف أن عندنا في الآية تقول يا موسم الحج من بداية مثلا ذي القعدة إلى عشرة الحج أو شوال إلى عشرة الحج أي موسم المعروف موسم الحج ما عندنا في آية صريحة فيها البيان. يعني من يستفاد الفقهاء أن الحج حج في موسم معين يعني واجب بوقت في زمن مرحلة زمنية. هل من استفادوا؟ استفادوا من الآية القرآنية الحج أشهر معلومات الحج من ثلاث أشهر معلومات. ليش هنا نستفيد أن الحج واجب في هذا الموسم أو الأرحام صلتهم واجبة التوارث بينهم موجود وإلى آخره؟ هل ليش الشكل نستفيد الوجود؟ المصنف يقول الجملة الخبرية الدالة على الوجود لدليل فالدليل يدل على أن أصل الجملة الخبرية تدل على الوجود. الدليل الثاني اللي المصنف ذكره يقول بل الجملة الخبرية مو بس تدل على الوجود تدل على الوجود المؤكد أكثر بعد من صيغة افعل في قوتها أكثر من صيغة افعل في الدلالة على الوجود. شلون؟ احنا منعنا في استفادة الوجود من صيغة افعل شنو كان عندنا اذا احرجنا ان المولى عندما يقول لعبده يجيب لي ماء له باعث العبد يدفع الى ان يجيب له ماء يعني يدفع العبد ويبعث العبد الى ان يمتثل هذا الامر. اذا هالشكل صار العقل شنو يحكم على العبد؟ يقول له مولاك اطعته فيدير اذن وجه. صحيح؟ احنا في الجمله الخبريه اذا استفدنا ان المولى في مقام بعث العبد الى العمل يكفي الوجود له. نعم، لانه الوجود ينبع المستفيد من حكم العقل. فاذا كان المولى واقعا لما يقول ان الحج اشهر المعلومات واقعا يريد موسم الحج وفي هالاشهر المعلومات، اذا افتهمنا ان المولى قاعد يبعثنا على هذا العمل نستفيد منه شنو؟ اخذ الوجود. هاي الجهة الأولى اللي يثبت فيه المصنف أن الجملة الخبرية تدل على الوجود. شنو هو؟ أن بعث المولوي إذا ثبت حضرتك تدل على الوجود. شلون أقول في الوجود المؤكد؟ المصنف يقول ما هو المولى يقول لك صلي. صلي يعني ألقيت التكليف في عهدتك. تقدر تصلي؟ وتقدر نفسك. بس شنو؟ من الله يشيل عليك الفيضانة؟ إذا أطعت لك الثواب، إذا عصيت تأخذ لك الأجر. صحيح؟ فإذا صليت صح فيه بعض مستفيد من الوجود. أما لما يجي فرد واحد يسأل الإمام يقول يا مولاي أو ابن رسول الله صليت بلا وضوء، أو فلان من أصحابنا صلى ولم تكن معه الطهارة، ها؟ الإمام يقول يعيد الصلاة. يعيد الصلاة يعني شنو؟ يعني فقط الإمام قاعد يبحث خلاف يقول له عيد صلاتك؟ لو قاعد الإمام بالنسبة إلى طاعة خلاف يعني من يدلوه راح عيد صلاتك. موضوع امتثال الأمر مفروض عنه أصلا. إذا ليش يقول؟ يقول يعيد. لو يقول أعد. أعد يعني تقدر تعيد وتقدر تعيد. هالشكل يفهم منه في العرض. أما على يقول يعيد الصلاة يعني حتماً ما بده نتيجة. القضية يجب حتماً إعادة الصلاة. بل فرض الإمام كأنه فرض خلاف السائل. فرض الإنسان المطيع اللي الإمام بالإشارة يقدر يحرك. فمن يقول يعيد الصلاة يعني من اليمين، من اليمين راح يعيد الصلاة. فإذا أمل دلالة الجملة الخبرية على الوجود، إذا أحرزنا أن المولى قاعد يبعثنا على العمل هذا يكفي في الدلالة على الوجود. فمن يستفيد العبد الوجود المؤكد أكثر من صيغة أفعل؟ نستفيد من أنه صيغة يعيد فيه دلالة على أنه مفروض الامتثال، يعني من يبالمين الامتثال. ما في بعد عدم الامتثال أو ما أشبه مثل صيغة أفعل، يعني صيغة أفعل فيه ظهور بأنه أنت مختار تقدر تصلي وتقدر ما تصلي. أما لما يقول يعيد الصلاة يعني باليمين راح يعيد الصلاة. لذلك الجملة الخبرية تذكر آخذ في الوجود بصيغة آخذ بينا. عصر يخالف ما احنا عليها. لكن الظهور لما الإمام يقول لك صلي أو يقول لك أعد وعيد الصلاة، الظهور ولا ياه أقوى في الوجود. يحيد بس واحد أشد من الثاني. ما هو الأشد؟ وعيد أشد ظاهرا هالشكل عند العلماء. ليش؟ لأن الإمام يطلبك التنمية بالمية راح تطلق. بعد ما يقول لك أعد حتى تكون مختار إلى عادة وعدم الإعادة. أما لما يقول يعيد الصلاة أو يغتسل أو يتوضأ ويصلي يعني من المية على لازم. أما أغتسل 95%. الأول ظهور الجملة الخبرية الدالة على الطلب في الوجود. فإذا ليست الجملة خبرية ليست خلصة. الجملة الخبرية إذا استظهر منها الطلب المولوي. يعني شنو؟ يعني البعث المولوي نحو العمل. اعلم أن الجملة الخبرية في مقام إنشاء الطلب شأنها شأن صيغة افعل في ظهورها في الوجود كما أشرنا إليه سابقا. المصنف ينجال بقولنا صيغة افعل وما شابهها يعني مراد الجملة الخبرية مثل صيغة افعل. والجملة الخبرية مثل قوله يغتسل يتغذى يصلي مثلا وما أشبه الحج أشهر المعلومات والأرحام بعضهم أولى ببعض وإلى آخره. أولكم في القطاطين حياة عشرين عن القطاطين من ضمن الواجبات الشرعية. بعض السؤال عن شيء يبتغي مثل هذا الجواب ونحو ذلك. والفرق في ذلك أن المناط في الجميع يثبت على الجنة الخبرية واحد. شنو هو المناط؟ كأنه إذا ثبت البعث من المولى بأي مظهر كان، سواء في صيغة أفعال أو كان في الجنة الخبرية، وبأي لفظ كان، فلا بد أن يدفعه حكم العقل بلزوم الاندعاء ما لم يأذن المولى بترك الفعل. فإذا أخبرنا أن المولى قاعد يبعث نستفيد الوجود بحكم العقل، بل ربما يقال أن دلالة الجملة الخبرية على الوجود باطل من صيغة أفعال. هذا بالتفرع حد الكفاية. ليش؟ لأن الجملة الخبرية في الحقيقة إخبار عن تحقق الفعل بإدعاء أن وقوع الانتفاع من قبل المكلف مفروض يفرض في التنوير المول مطيع ويبعث فيه عيد الصلاة. هذا البحث التنبيه الأول. التنبيه الثاني، إذا فالإنسان كان ميت راح للطبيب، الطبيب عارف الأطراف خصوصا الأطباء القدماء، يبس فيك الدواء إلى جانب الدواء يرسل لك وصفة الغذاء أيضا، لأن لم يطب القديم على التداوي بالأغذية مو بالأدوية. الأدوية هو دار استثناء التعامل. بعث الطب الجديد، الطب الجديد يعامل في الأدوية لا في الأغذية، لذلك علاجه دائما يكون سطحي أو مخدر للمرض مو قالع للمرض. حتى فدي واحد راح للطبيب، الطبيب كتب لك وصفة للتغذية، قال لي هذا اجتمد عن اليمن، اجتمد عن المحبوس مثلا، اجتمد عن الحامض مثلا، واحد ثلاثة دروس في الأخر. راجعني بعد أسبوع، راح راجعه بعد أسبوع آخر، من راجعه بعد أسبوع آخر كشف عنه الطبيب يقول له شنو؟ يقول له اشرب لبن، اشرب اكل اسعاله، سوي مثلا سابقا من لا تشرب اللبن في هل بعد اسبوع ولا بعد يقول اشرب اللبن. هاي الصيغة الأصوليين عبروا عنها بمجيء الأمر بعد الحظر، يعني كان أكو مانع ثم بعد المنع يأتي الأمر. الأمر إذا كان يسبقه نهي على ما لا يدل، هل يدل على الوجود أم لا يدل على الوجود؟ سابقا الطبيب شنو قال؟ لا تشرب اللبن. بعد أسبوع شنو قال؟ اشرب اللبن. سابق النهي واضح تحتيه. أما إذا إجى الأمر بعد النهي، الآن لما قال لك اشرب، هذا اشرب هذا الطبيب يستفاد من الوجوب أم لا يستفاد من الوجوب؟ بعيد يجب عليك شرب اللبن إذا ما شربت أنت حاقي أم لا؟ شنو يستفيد منه؟ صاير معركة الآراء في البحر. جماعة قايلين مجيء الأمر فقيد الحام يستفاد من الوجوب، فإذا استغلال المثال يجب عليك شرب اللبن. جماعة يقولون لا نستفيد الإباحة، جماعة يقولون لا لا نستفيد الإباحة ولا نستفيد الوجود. إذا إجى الأمر بعد المنع فنشوف قبل المنع شنو كان حكمه، حكم السابق شنو كان، فلا حكم السابق هو الآن يرجع إلى أصله. مبنى المصنف لا الأول لا الثاني لا الثالث إلا غرض مبنى رابع. شنو هو المخلف؟ يقول يجيء الامر بعد الحظر فقط يدل على اخذ التفسير، اما كون الوجود كون اباحه كون استحباب او كون حكم سابق هذا يحتاج الى مجيء الدليل. فاذا ما في دليل نستفيد فقط اصل ترخيص الاجابه. فاذا الطبيب لما يقول لك لا تشرب اللبن بعدين يقول لك اشرب اللبن، هذا اشرب اللبن شنو نستفيد؟ يعني رخصت لك شربا لبن، استقال شرب اللبن صار واجب؟ لا. مستحب؟ لا. مباح؟ لا. هذا هم مبنى المسمى. دليلهم في الآيات الشرعية موجود، يعني في الأحكام الشرعية. فالدليل اللي هذا مشهور بين الفقهاء في الحج، إذا الإنسان أحرم لبث ملابس الإحرام، تحرم عليه كل النبائذ والطيبات، ومنها الطين. بعدين القرآن الكريم يقول فإذا حللتم تفطر، سابقا يقول لا تفطر، بعدين يقول إذا نازلت محرما لا تفطر، بعدين يقول إذا أحللت الإحرام شنو تفطادوا، قال منع سابقا شنو كان منع، هل تفطادوا كان الوجود إباحة أو ترخيص؟ قال انهم يفطادوا يعني مستفيد انه فقط ترخيص في الصيف، اما ان يجيب الاباحه وما اشبه هذا لا يحتاج الى دليل. هذا عن التنبيه الثاني. هسه شنو دليل المصنف وما اشبه؟ سنجي نقراها. الثاني ظهور الامر بعد الحظر او توهم الحظر. بعد الحظر، الحظر اذا اجى بالدليل اللفظي لا تشرع، هذا دليل الاشراع. توهم الحظر، الطبيب ما يقول لك اشرب او لا تشرب. انت تحتمل كونك مستغرب، تحتمل ان مثلا الميمون حلو مضر، تحتمل تتوهم وجود الملح. ها؟ الطبيب يقول لك كل الميمون الحلو. فهذا توهم حظر واكو امر بعده. قد يقع انشاء الامر بعد تقدم الحظر. الحظر شنو هو؟ يعني المنع. او عند توهم الحظر. كما لو منع الطبيب المريض عن شرب ماء، قال لا تشرب الماء، ثم قال له بعد ذلك اشرب الماء، او قال ذلك عندما يتوهم المريض انه ممنوع من شرب الماء ومحظور عليه شرب الماء، فهذا الفرق بين المنع وبين التوهم. شنو المنع بينكم؟ التوهم بالاحتمال النفساني. وقد اختلف الاصوليون في مثل هذا الامر، انه هل هو ظاهر في الوجود احتماله، او ظاهر في الاباحه القول الثاني احتمال ثاني، او الترخيص فقط الاحتمال القول الثالث، اي رفع المنع فقط، اما لا يدل على الوجود لا الاباحه الا بالقرين او الدليل من دون التعرض لثبوت حكم اخر من اباحه او غير اباحه مثل الوجود وما اشبه. او هذا الحكم الرابع يرجع الى ما كان عليه سابقا شو قبل المنع، شنو كان حكمه؟ لكن الحكم الاول يرجع قبل المنع على اقوال كثيره. فالاقوال الان شنو حاطها المصنف؟ اربعه. واصح الاقوال هو الثالث، وهو دلالتها على الترخيص، فقد دلالة الصيغه بعد الحرف شنو؟ على الترخيص. دليل المصنف شنو؟ والوجه في ذلك انك قد عرفت ان دلاله الامر على الوجود انما تنشا من حكم العقل. شلون؟ بلزوم الاندعاء من ثمن الموت من قبل العبد بامر المولى، ينبعث بامر المولى. ما لم يثبت من قبل المولى الاذن بالترك، اذا المولى ما يأذن لك بالترك فاذا يجب عليك الاندعاء. ومن هو من هذا الكلام تستطيع ان تتفطن انه لا دلاله للامر في المقام على الوجود. يا مقام، مقام مجيء الامر بعد المانع. ليش؟ لأنه ليس فيه دلالة على البعض، الأمر من نزل فإذا حللتم فاصطادون، المولى بعد يبعث بعد يرخص. الظهور العرفي شنو؟ هو الترخيص. وإنما هو ترخيص في الفعل لا أكثر. وأوضح من هذا أنه بعد أوضح فرق المصنف في التوضيح أن مثل هذا الأمر هو إنشاء بداعي الترخيص. المولى بعد يرخص بدل ما يقول لك أأذن لك في الصيد أو رخصت لك في الصيد كلمة موجودة تقول فصاد أو فصاد، هذا يعني يشيل لك الترخيص في الفعل والإذن به، يعني بصير فهو لا يكون إلا ترخيصا وإذنا بالحمل شائع. وإن كان بالحمل الأولي فيه هو طلب وضع ظاهر الأمر، ولكنه مصداقه الإذن فقط، ولا يكون بعثا إلا إذا كان الإنشاء بداعي البعث والدفع من قبل المولى. ويقوى الامر بعد الحاضر او توهم الحاضر قليل على عدم كون الامر بداعي البعض، وانما بداعي التخفيف فقط، فلا يكون دالا على الوجود. وعدم دلاله الامر على الاباحه بعد بطريق اولى. ليش بطريق اولى؟ لانه اظهر مصادق الامر شنو هو؟ الوجود. اخف مصادق الامر شنو هو؟ الاباحه. المتوافق بين الامر والاباحه شنو هو؟ الوجود والاباحه، هو الاستخلاف. صحيح؟ فعلا الامر الى مصادر ثلاثه، الوجود، الاستحضار، الاضافه. اشد المصادر هو الوجود. اذا كان الامر بعد الحظر ما يدل على الوجود اللي هو اظهر المصادر، بالنسبه للاضافه شلون؟ المصعد بشكل أولى لأن هذا أضعف المصعدين هاي من جهة الأولوية. لكن على الضعف هاي الأولوية هنا مو صحيحة لأن المناط إحنا في استطاعة ما نستفيد من الأمر هو الظهور العرفي إحنا لا أشدية وأضعفية وما أشبه باي القضية المصنف على أن الأحد حقيقة واحدة إلها مرتبة شديدة الوجود وإلها مرتبة ضعيفة الإحباحة وإلها مرتبة متوسطة الاستصداد يعني باي الحكم حقيقة مشككة تختلف بالشدة والضعف. لكن هذا الكلام هنا مو صحيح ليش؟ لأنه إحنا استطارة الأمر بعد الحظر أو الإباحة أو الوجود الأوضاع هذه أو الأولى اللي هو حكم العقل وإلا ما بين ظهور الأرضي الظهور في الإنسان ثلاثة هو المحكرة فيرجع فيه إلى دليل آخر من أصلين أي أمر فإذا أجى أمر بعد المدى لا يدل على الوجود لا يدل على الإباحة شي دليل يدل فقط على أصلين ترخيص زين هذا شلون يستفيد الوجود أو الإباحة لأن يكون دليل خارجي أو أقل عمل إلى شان إلى حكم سابق يقين سابق شكلها استفهام شكل أصل التكليف فراغ شكل المكلف به احتياط دوران بين المحمولين أو كان الدليل آخر خارجي مثاله قوله تعالى وإذا حللتم فالصادق فمثال القديم كان في مثال المواعيد الأرضية أو الأمثال الأرضية أما هنا المثال الشرعي فإنه الأمر بالاختيار والصادق أمر بعد الحاضر أن الصيد حال الإحرام فلا يدل على وجود الصيد بل يدل على الترخيص في الصيد نعم لو اقترن الكلام بقرينة خاصة على أن الأمر صدر بداع البعض أو لغرض بيان إباحة الفعل فإنه حينئذ يدل على الوجود أو يدل على الإباحة حسب القرينة أما الكلام بدي ما إذا توقفت القرينة فيما إذا لم توجد القرينة شنو هو الحكم ولكن هذا أمر آخر لا كلام فيه فإن الكلام في فرض صدور الأمر بعد الحرف أو توهم الحرف مجردا عن كل قرينة أخرى غير هذه القرينة الدالة على الوجود أو الإباحة هذا البحث الممكن نجي الى البحث الاخر هو التعبديه والتوصليه او الاوامر التعبديه والاوامر التوصليه الاوامر على قسمين اثر المقدمه التوصيليه للمطلب بعدين ندخل في صلب الموضوع الأوامر على قسمين أوامر أكو تكوينية وأكو أوامر تشريعية الأوامر التكوينية ما تحتاج إلى دليل لفظي قول ما تحتاج يقتضى فيها بالشوق النفساني نحو المطلوب أما الأوامر التشريعية فتحتاج إلى دليل لفظي أو دليل عقلي مؤيد من قبل الأدلة اللفظية مثلا إذا الإنسان في حاجرة الصيف يشكو الظمأ عطشان هذا النفس عندما الإنسان يعطش تبع الإنسان نحو المطلوب هو المطلوب الماء فإذا الماء مطلوب الإنسان هو الطالب وأكو آمر للإنسان بالتواجد نحو الماء شنو هو النفس بدافع العطش صحيح هنا الإنسان يتوجه ويشتاق وينبعث إلى الماء تكوينا لا يحتاج إلى طرد واحد من الخارج بالروح يشرب دم بمجرد شكاه والعطش هو يتوجه إلى طرد الماء أو الإنسان الجائع أو الإنسان المتألم أو الإنسان الخائف لما يخاف فورا يصير في دافع عن الفرار لازم يفر فهو ما يحتاج إلى دليل وإنما فقط الإحساس الوجداني بالأمر يكفي لأن يتفعله والأمر شنو هو الدفع والإنداع صحيح؟ العلاقة عن شكل هذه يسموه أمر تكوين التوجه نحو المطلوب تكوين البحث في الأصول مو فيه دليل أوامر هذا لازم نبحث في علم الناس، لازم نبحث في الفلسفة، في المعرفة. البحث في الأوامر التشريعية في الأصول. الأوامر التشريعية يعني ما جاءت من قبل الشارع. بس الأوامر اللي تيجي من قبل الشارع على قسمين. بعض الأوامر اللي تيجي من قبل الشارع، الشارع يقول هذه أريدها منك على نحو العبادة. يعني شنو على نحو العبادة؟ يعني يجب عند امتثالها بأن تقصد القربة إلى الله سبحانه وتعالى. الصلاة والصوم والسجود والركوع والارتساء يجب فيها قصد قربة أي متعبدية أو عبادية، يعني فيها جهة العبادة إلى الله عز وجل. وبعض الأوامر لا، ما فيها جهة عبادة، وإنما فيها فقط جهة التوصل إلى غرض المولى. شلون؟ إحنا ندري أن المولى عز وجل يحب الطهارة ولا يحب النجاسة، صحيح؟ فإذا الثوب تنجس، الشارع المقدس يقول له طهر ثوبك. كيف تطهير الثوب؟ أمر بتطهير الثوب، هذا جهة عبادتي. لو فقط الشارع عندما جمعت طهر ثوبك عندك ادراك، عندك حكمة من هذا الأمر اللي يقول لك طهر الثوب، يعني أقل في الطهارة ترك حكمة الله سبحانه وتعالى هو الذي يعرفه، أما الإنسان لقصوره ولمحدوديته لا يعرف هذه الأمور، صحيح؟ فإذا للمولى غرض من الأمر بالطهارة، فأنت لما تروح تطهر ثوبك توصلت إلى الغرض المولوي من الأمر بالتطهير. بعد هذا فيه جهة قربة؟ فيه قصد قربة؟ لا. إذا عندك طلع عليها دم فور جو الحنفية الطهر، تطهير اليد فيه جهة عبادة؟ لا. قصد قربة ما دي، انت سواء قصدت القربة او ما قصدت القربة، اذا انت شفت نايم وايدك صار عليها دم وفرد واحد سطر جابها الايدك خلاها على الفرد وطهرها، تطهر هذه الايد لما نطهر اي غرض في الاوامر التوصلية، شنو هو؟ التوصل الى غرض مولى من الامر. انت سواء قصدت فيه القربة او ما قصدت فيه القربة لا. أما في الأوامر التعبدية المنار فيها جهة العبادية، يعني إذا أنت قمت صليت وما قصدت القربة صلاة صحيحة، يجب فيها قصد القربة، فإذا لم تقصد قصد القربة شنو؟ أقصد الامتثال لله مطلقا. أما في التطهير لو سواء قصدت التطهير ما قصدت التطهير، قصدت القربة ما قصدت القربة، التطهير شنو؟ صحيح. فعلا الأوامر التشريعية على قسمين، قسم تعبدي وقسم توصل، هذا لا شك فيه. هل هنا صار تعاريف متعددة؟ التعبدي عن شنو؟ التوصل شنو؟ التعريف الأول اللي احنا بيناه والمصنف ذاك، التعبدي ما فيه قصد قرب، التوصل شنو؟ ما فيه التوصل إلى غرض مولى، طبعا ولكن لا يحتاج فيه إلى قصد. تعريف آخر مختصر، التعهد ما فيه الثواب، التوصل ما ليس فيه الثواب. تعريف آخر من درجي، التعبد ما يحتاج في امتثاله من قبل المكلف نفسه، ما يتوقف على ما يتوقف في امتثاله من قبل المكلف نفسه. أما التوصل سواء المكلف سوى أو المكلف ما سوى غير سوى يسقط عن الوجود. إذا اطلعت من الأوامر التعبدية المفروض إيش تصلي؟ مو فريضة تصلي نيابة عنك أو أقول تصلي نيابة عنك. أما تطهير الثوب فهو تطهير ونجس سواء أنت طهرت أو أقول طهر أو زميل طهر أو أي واحد آخر طهر، الطهارة في الثوب حاصلة. هذا تعريف المصنف، تعريف مجموعة من تعريف الأوامر. إلى تعريف آخر المصنف بالنتيجة يقول إن بحث مرة احنا نعلم بأن هذا الواجب تعبدي فيجب فيه قصد مثل الصلاة والصوم والحج والصوم والزكاة، وعد بعض الواجبات أن يقين بأنها توصلية مثل الطهارة مثل دفن الكافر طهارة البدن صحيح؟ لكن عندنا بعض الأوامر مشكوكة ما يدري هذه الأوامر التعبدية إذا كنا نعلم بأن الأمر تعبدي فالوجب في قبل الصلاة إذا كنا نعلم بأن الأمر توصلي يكتفي فيه في العمل يكتفي فيه في العمل أما إذا شككنا بأن لا نعطي أمر مثل صلة الرحم صل رحمك صلة الرحم لا دائم شارع في أن هذا عبادي حتى نقص في الصلاة ولا دائم هذا مو عبادي حتى نحس مثله توصلي إذن ما نحن نسوي انت تستطيع في الجسم تبذل صلاة الرحم من الواجبات العبادية ومن الواجبات غير العبادية شو نسوي؟ فهل يوجد حل يحرز لنا عند الأوامر إذا ما كانت معلومة العبادية ولا كانت معلومة التوصلية نحسبها على أي طرف؟ نحسبها على العبادية ونحسبها على التوصلية شو هو الحل؟ المصنف السويسي يكتب فرد حل وبعدين احنا عندنا تعليق مختصر على ريال المخلص نشوف اللي نوصل التعبدي والتوصلي تنتهي كل متفكرين يعني كل مرحلة من شأن الفقهاء وما أشبه وصول إلى ما أشبه يعرف أن في الشريعة المقدسة واجبات لا تصح ولا تسقط أوامرها إلا بإتيانها فردية إلى وجه الله تعالى يعني شنو تعبد وكون هذه الأوامر فردية شلون إنما هو بإتيان هذه الأوامر بقصد امتثال أوامرها بقصد الطاعة طاعة الأمر أو بغيره من وجوده قصد القرب إلى الله تعالى على مدى القدماء كان يقول كلمة تصلي مو فقط يقول أصلي مثلا صاحب الصوم بحمد الله تعالى لكن تقصد فيه التمييز أنها يا خلا بعدين لازم تقصد فيه الواجب الوجه نيابة عن شنو أو أطالة عن شنو على كل العلم تقول أنه ثلاث سليم لكن من الشيخ الأصالي فهو لا عبد أن يظنه كله مفتاد فقط طلع فيه قربة يكفي فلذلك من قلت يقول أو بغيره من يدور قصد القربة يعني قصد الوجه والتمييز على ما تأتي الإشارة إليه وتسمى هذه الواجبات العباديات أو التعبديات كالصلاة والصوم ونحو الحج والخمس والزكاة والمعاشر وهناك واجبات أخرى تسمى التوصليات وهي شنو هي التي تسقط أوامرها بمجرد وجودها في الخارج وإن لم يقصد بها القرب مثل إنقاذ الغريق أداء الدين من أداء دين الواجبات ودفن الميت وتطهير الثوب وتطهير البدن بالطهارة ونحو ذلك سموها التوصليات سبب التسمية لأنها يتوصل فيها إلى غرض مولى سموها توصلية وللتعبد والتوصل تعريف آخر طبعا هذا تعريف آخرين احنا قلناه من الخارج لكن هذا تعريف آخر كان مشهورا عند القدماء من الأصوليين شنو هو؟ وهو أن التوصلي ما كان الداعي بالأمر به معلوما الداعي يعني الغرض أو المصلحة شنو القدماء عرفوا التوصليين؟ أكو بعض الأوامر نعرف ليش الغرض منه شنو هو الداعي اللي جعل الشارع يأمر به هل كم يتوصل به أما إلى شنو ما ندري شنو هو الداعي اللي الله تعالى أمر به تنسميه تعبد مثلا صلاة الصبح ركعتي ليش ركعتي شنو هو المصلحة في كون صلاة الصبح ركعتي فإلى شنو ما ندري شنو يسمي هذا الواجب تعبد أما إذا مثلا الشارع يقول يابا بالنسبة إلى الزواج يجب أن تكون المرأة في طهر يعني لازم عدة مثلا إذا كانت تعرف أن تتزوج توفى زوجها أو طلقها لازم تأخذ عدة ليش؟ لعدم اختلاط المياه صحيح؟ إذا افتهمنا هذا فيصير الأمر بالعدة وما عندنا شو يصير؟ توصل لأننا نعلم مطالب منه أما كون صلاة الظهر أربع ركعات أو كان فيها سورة الحمد أو كان فيها ركوع سجود ليش ننسى؟ إذا لا يريد من تعبد إذا لا يريد من تسمي توصل ما كان الداعي للأمر به معلومة وفي قضائه التعبدي وهو ما لم يعلم الغرض منه وإنما سمي تعبديا ليش؟ لأن الغرض الداعي للمأمور به ليس الا التعبد بامر المولى فقط. الشرع اذا اطلب فكر طيب خلاص ليش السبب نسال بعد ما تبقى المناقش. ولكن التعريف غير صحيح. المصنف في هذا التعريف مو صحيح الا اذا اريد به اصطلاح ثاني لتعبدي وتوصلي. فليش التعريف مو صحيح؟ لانه في الواقع احنا اولا مو كل الاوامر الشرعيه نعرف المصالح فيها. حتى اكو بعض الاوامر التواصليه لا يوجد شيء من المصلحة فيه. الشارع المقدس يقول إذا الإنسان أجنب عليه المصل الجنابة صحيح؟ أما إذا يريد مثلا يصلي فقط وضوء ليش؟ واقعا مع أنه مثلا بعض الأوامر الأخرى إذا يقول تنجس الثوب جدا فقط او مثلا من البول او ما اشبه ولو قطره من البول فقط للصلاة. اما اذا طارت قطره صغيره من الدم على الثوب تقدر تصلي فيه ليش؟ فاذا اول ممكن الاوامر نعرف الاغراض منها والمصالح منها شو سواء كانت تعبديه او توصيه. ثانيا احنا نستثني بالنسبه للشارع انه اكثر قدر جامع. شنو قدر جامع؟ ان المولى الله عز وجل حكيم ولا يأمر بالأمور العبثية بدون غرض بدون هدف. هذا مبردين من البلدين. لكن خصوصيات الأوامر كما عرفناها مهمة. المهم ندرك أن أوامر الله خاضعة للمصالح والمفاسد في المتعلقة. هسه تقول شنو المصلحة في الصلاة؟ شنو المصلحة في الصوم؟ شنو المصلحة في القلب؟ في تقييم القلب؟ أوامر مهمة. فإذا هذا تعريف القرآن وتعريف القرآن. انه ما عرف الغرض وما لم يعرف. ولكن التعريف غير صحيح الا اذا اريد به اصطلاح ثاني للتعبد والتواصل. اذا كان المراد اصطلاح ثاني فهو لا مشاحة في الاصطلاح. فالمراد بالتعبد شنو هو؟ التذكير بالله تعالى فيما امر به وان كان المامور به توصليا بالمعنى الاول. يعني شنو؟ المعنى التوكل صلى الله عليه وسلم. اذا الله تعالى قال لك صح التوكل خلاص انت تسليما لامر الله. فهذا بالنعم على التعليق فلا ايضا شو يصير؟ تعبد. كما يقولون مثلا نعمل هذا تعبدا ويقولون نعمل هذا من باب التعبد اي نعمل هذا من باب التسليم لامر الله وان لم نعلم المصلحه فيه. وعلى ما تقدم من بيان معنى التوصل والتعبد المصطلح الاول يعني ما في قصد القربة فلما حال واجب بانه تعبدي مثل الصلاه او توصلي مثل طهاره الثوب فلا اشكال بحث معنا. وإن شك في ذلك إذا ما يدري أنه صلة الرحم من التعبديات ومن التوصلات أو الإنفاق على الزوجة من التعبديات ومن التوصلات فهل الأصل يعني القاعدة كونه تعبديا أو كونه توصليا؟ في خلاف بين الأصوليين وينبغي لتوضيح ذلك وبيان المختار تقديم المصنف بعد الله يجي يبين من الأصل التعبدي أو الأصل التوصلي إن شاء الله إلى أن نصل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.